يعني يقول يحتاج الجسم في بعض الأحيان يعني لما يكون مرهق ولا يكون يعني فيه عرق شديد أو تعب يحتاج لإزالة ماء، ما في مانع. أي ليس يعني هذا على التوقيت، يعني لا يجوز إلا المد ولا ينقص من المد، يعني هو حسب الحال إن شاء الله تعالى، يعني كما هو معلوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب كراهية الإسراف في الماء. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتي بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال: حديث أبي بن كعب حديث غريب، وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث. قال: لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله. قال: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. الولهان شيطان اسم الولهان مشهور عند الفقهاء جميعا، يعني مشهور، لكن الحديث غير صحيح يعني. وليس معنى ذلك انه يعني ما ما ما في شيطان يعني يصيب الانسان بالوساوس وما شابه ذلك، زي ما راينا في الاذان. الاذان يسمع الاذان يولي مسافه قريبه 36 ميل خارج المدينه، وكذلك في الإقامة، ثم بعد ذلك يأتي ويخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، إلى أن ما يستطيع أن يذكر يعني من صلاته. جاء الحديث يعني يعمل إيه، وسيأتي علينا هذا في الصلاة. أنا الشياطين هي موجودة أصلاً، لكن واحد اسم بهذا المعنى ما هو موجود في صحيح، لأنه خارج هذا ليس بالقوي يعني، وليس من أهل التحمل، ليس هو من أهل التحمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب الوضوء لكل صلاة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا سلامة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال: قلت لأنس: فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال: كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال: حديث أنس غريب من هذا الوجه، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس قال: وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. قال: وقد روي في حديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال: وروى هذا الحديث الأفريقي عن أبي قضيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا بذلك الحسين بن حريث المروزي قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الإفريقي قال: وهذا إسناد ضعيف. قال علي: قال يحيى بن سعيد القطان: ذكر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي. هذا إسناد مشرقي يعني ما حقنا، يعني ما حقنا في المدينة، يعني جاي من الخارج حديث ثاني. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. فأنتم ماذا كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال: هذا حديث حسن صحيح. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي رواه البخاري. باب الوضوء، باب الوضوء من غير حدث، يعني كان أول الأمر، يعني زي ما ذكرنا بالأمس أول الأمس يعني. يعني يعني ذكرنا بأن الوضوء يعني مر على مراتب وعلى يعني أكوار، واجب متى ما قام للصلاة على وضوء أو على غير وضوء، يعني يجب عليه، واجب على الأمة يعني كسر في حق الأمة، وبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوضأ في كل صلاة. في فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم صلى بالوضوء الواحد أكثر من مرة، وكذلك لما ذهبوا إلى جهة خيبر بطريق الصحباء حتى أكلوا وشربوا بعدما صلوا، وحتى لم يتوضوا من الطعام، ما اتنسخ وضوء الطعام ذاته اتنسخ، كان يعني إذا أكل الطعام لا بد أن يتوضأ، ثم صلى يعني صلى بالوضوء الواحد يعني صلاتين يعني عصر ومغرب، يعني نزلوا عند المغرب وأكلوا وشربوا ثم قاموا إلى الصلاة. أما الحديث الذي سبق هذه طبعا هذه فيها كلام يعني تكلفنا فيها الأفريقي عبد الرحمن الأفريقي، هذا هو ضعيف عند أهل العلم، وهشام عروة قال هذا الحديث لا نعرفه يعني ليس يعني من حديث أهل الحجاز يعني أهل مكة أو أهل المدينة أو ما شابه ذلك، وذكر الحديث الأول يعني كذلك فيه كلام يعني فيه كلام، وحملوا على مسألة الاستحباب لا على الوجوب، يعني يتوضأ لكل صلاة إذا كان على وضوء على نية الاستحباب، هذا مشروع يعني إلى يومنا هذا المتوضي هذا ويعلم يقينا أنه على وضوء وجاءت الصلاة يستحب له أن يتوضأ مرة أخرى، لكن لو توضأ مرة أخرى على نية الاستحباب وبعد ما توضأ تذكر بأنه وضوءه الأول هذا يعني انتقض من الأول يعني هو ناسي يعني حصل له ناقض وضوء على نية الاستحباب يجزيه؟ لا، لأنه ما نواه على نية الجزم، نية الجزم ونية اليقين، ولأنه قد يعني يكون في وضوء الاستحباب في بعض المرات قد لا يسبق الوضوء يعني إسباقا كاملا كما يفعل في الوضوء الفرض، فلذلك الإنسان يعني يتوخى ويتحرى يعني يتحرى، أفضل يعني إذا أراد يعني يجدد الوضوء يجدد على نية الفرض، ما يضر شيء يعني يكون على نية الفرض ودخل في نية الاستحباب لأنه أصلا هو على وضوء ما دام على يقين يعني حتى ما يحصل له اللبس هذا أو الوسوسة هذه أو يحصل له طارئ يقول والله أنا يعني كيت وكيت وكيت، وهذا تحصل للناس، هذه تحصل لكل الناس يعني يبقى مسألة الوضوء لكل الصلاة. نعم أحسن الله إليك. قال باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد وبه إليه، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته، قال عمدا فعلته. قال هذا حديث حسن صحيح، وروى هذا الحديث علي بن قادم عن سفيان الثوري وزاد فيه توضأ مرة مرة. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة. قال ورواه وكيع عن سفيان عن محارب عن سليمان بن بريدة عن أبيه. قال ورواه عبد الرحمن بن وهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال وهذا أصح من حديث وكيع، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث. قال وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة استحبابا وإرادة الفضل. قال ويروى عن الأفريقي عن أبي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. قال وهذا إسناد ضعيف. وفي الباب عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بوضوء واحد. هذا ما جاء في صحيح مسلم واقتله به، يعني هل هو مرسل ولا متصل، لكن الصحيح أنه متصل وزاد الروايات هنا يعني على الناس الثقات، خاصة عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة. آخر حاجة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو تابعي وليس يعني صحابي. وساقه نفسه محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه وكذا، ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره. يعني هذا عبد الرحمن بن مهدي لأنه ثقة كبير، يعني أعرف الناس بالعلم، فكأنه عنده يعني مرسل. ورواه عبد الرحمن بن مهدي وغيره عن سفيان عن محارب بن دثار عن سليمان بن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني ما بيمنع يكون حديث في صحيح مسلم أو البخاري في بعض الأحيان مرسل ما دام صاحب الكتاب أوصله إلى منتهاه. هذا في المصطلح يسمى الإسناد الصحيح، هو برواية يعني العدل الضابط. العدل الضابط الثقة عمزه إلى هنا إلى منتهاه. إما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإما للصحابي، وإما للتابعي. فخلاص هو انتهى به إلى حيث انتهى الحديث. أنت طالب تقول لي ما وصلت الحديث، كيف يعني وصل هو أصلا هو شغال في السوق عشان إنه يعني يعمل عن مساومة. هذا حديث يعني أصلا عنده أهل الحديث، يعني هم عندهم هذه الطرق، يعني ما فيها مزايدة. ما يقول خلاص ما دام انه اصلا يعني الرجل ذا كيف وكيف احسن نوصله، لا ما في كلام زي ده، ما في كلام زي ده. يعني في الاسناد السنه او الحديث، فهمتوا؟ وقال انه يعني بالاول قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال عن زويان الثوري طبعا، قال عن علقه بن مرثد، قال عن سليمان بن بريدة، قال عن أبيه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة لما كان عام الفتح. يعني عمر قال له لما فعل؟ قال فعلته عمدا. مع أنه يعني من طريق عبد الرحمن بن مهدي موصول، ثم إياه وقال والله هو مرسل. كيف أنت ما قلت موصول؟ أي موصول لما وقع لي من هذا الطريق عن سفيان الثوري الثقة، قال عن سليمان بن بريدة، قال عن أبيه، يكون حصل خطأ، يعني خطأ فني في الرواية. يكون سليمان ذكر أباه هذا يعني نسيانا خطأ غلطا ظنا تخمينا كده، لكن العمل جرى على هذا. لأن في روايات أخرى تسند وتعضد تقوي، ها؟ فإذا هذه الروايات الصحيحة المستقيمة، وهذا الحديث يعني حتى المستقيم لكن فيه انقطاع، لما حصل الانقطاع هذا حصل الافتخار في هذا الحديث، لا يحتج به في الباب كده لحاله، إلا يد حديث آخر عضده عضده من طريق آخر. أحسن الله إليك. قال باب في وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال حدثتني ميمونة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال هذا حديث حسن صحيح، وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد. قال وفي الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هانئ وأم صبية وأم سلمة وابن عمر وأبو الشعثاء قال اسمه جابر بن زيد. نعم، بأن المرأة والرجل يعني يتوضؤون أو يغتسلون، الرجل زوجته يعني، الرجل وأمه لا، بنته لا، ولده لا، أخوه لا، هذه كلهم محارم وشاء، هذه ما في طريقة. الرجل وزوجته لأنها حلال له وشاء، أيوة. أفضى بعضكم لا بعض، أفضى يعني معناها أفضى يعني عالي، الرجل عالي والمرأة عالية، قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهم، هي زي اللباس لك وأنت زي اللباس لها. هي يعني تراك وأنت تراها متجردا ومتجردا، ولذلك كل واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا اجتمعنا جميعا يغتسلن مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. ليه؟ لأن النبي حلال لكل واحدة، صح؟ لكل واحدة. المجموع نعم، لكن المجموع ممكن يكون جميعا. ولو عندك أمتين ملك يمين لا، لا تجامعهن في محل واحد ولا يغتسلن معك في إناء واحد، كل واحدة لحالها، كل واحدة على حدتها، صح؟ يبقى كل واحدة اغتسلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر يعني عامة أهل العلم على ذلك، عامة أهل العلم على ذلك، ورواه مسلم والنسائي وفلان وفلان وفلان وفلان. البخاري ذات عنده من بحديث عائشة مش حتى تقول له شنو دع لي نعم. يبقى هذا الحديث من روايات جماعة كثيرة من الصحابة ومن التابعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال باب في كراهية فض طهور المرأة. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فض طهور المرأة. قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال وكره بعض الفقهاء الوضوء. قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال وكره بعض الفقهاء الوضوء بفض طهور المرأة، وهو قول أحمد وإسحاق كريها فض طهورها ولم يريا بفض سؤرها بأسا. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفض طهور المرأة أو قال بسؤرها. قال هذا حديث حسن. قال وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم. وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفض طهور المرأة. قال ولم يشك فيه محمد بن بشار. نعم، إلى حديث في مسألة الوضوء بفضل المرعى كراهية عند كما ذكر في البحر. ولا أنسى يعني حديث الماضي حديث الماضي وذكر باب وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد. ما واحد يكون انتبه يعني ليه قال ما ذكر الحديث بتاع الوضوء ولا ذكر حديث الغسل. بمعنى أن الوضوء كذلك مع شنو؟ الرجل وزوجته. فهذا تبويب يعني لطيف جدا جدا يعني لأنه عندنا البخاري والرجل كانوا يتوضؤون يعني الرجال والنساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. البخاري ما أدركه حتى يأتي أي إنسان يتكلم فيه كما يشاء. قال وضوء الرجل وامرأته زوجته. وقامت تلوي التلمذي جواب الباب بوضوء الرجل والمرأة وساق حديث الغسل. المعنى واحد ليه؟ الرجل العجل ده ما ممكن تغتسل معه قولا واحدا صح؟ اختلفوا في وضوء الرجل والمرأة قالوا ده قبل الناسخ والمنسوخ وقبل الحجاب وكذا وكذا. لكن البخاري هو هذا تبويب الجري رجل امرأة ليه؟ يعني ما ممكن تكشف راسها عشان تنفع شنو؟ راسها. وما ممكن تغسل يديها إلى ما بعد المرفقين صح؟ وما ممكن تغسل رجليها إلى أعلى من الكعبين معه صح؟ فالمعنى واحد يعني سواء كان غسلا أو سواء كان وضوءا. واضح يا جماعة؟ أي نعم. ولذلك ذكر هنا كراهية فضل طهور المرأة. والصحيح ما في كراهية أصلا. الصحيح الذي انتهى إليه الناس لا كراهة يعني في فضل وضوء المرأة وغسل المرأة. هذا هو الصحيح والراجح والروايات يعني الصحيحة. صحيح بعض الفقهاء زي أحمد وإسحاق يعني قالها فضل ظهورها ظهور المرأة بخلاف السوء لا سؤلها سؤلها يعني فضل شنو؟ هذا ورد حديث كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من سور عائشة وعائشة من سور النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعضهم من بعض. هذا متفق عليه. ولذلك الروايات هنا ما مستقيمة يعني. هاي الرجل من بني غفار وإن كان جهل الصحابي ما مؤثرة يعني. لو قال زيد بن المسيب حدثني رجل من أهل المدينة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا يعني جهالة الصحابي ما فيها يعني ضرر ولا مؤثرة. لكن لما يعني يقول إنسان وأصلا يعني ما هو معروف أو ما هو من أهل الدرجات الكبرى يعني سعيد المسيب ولا شعبة ولا مالك ولا إسحاق بن راهويه أو فلان ليه؟ لأن هؤلاء لما يقولوا على الصحابة هذا ما مسمى لأنه كل واحد مالي يعني إنه هو صحابي صحيح ولا ما هو صحابي. طبعا في ناس إنه ما قبلوا ذلك قالوا احتمال يكون هو ما صحابي محتمل ويكون هو ذاته ما راوي عن صحابي محتمل يعني وجد بعض الأشياء. ولذلك توخوا من الذي يرسل على الصحابي من هذا الذي دائما ابدا عند الروايه الصحيحه والسليمه والمشارك مشاركه تامه والعارف الغالب بالعلل وبالجرح والتعديل والعارف بالصحابه وما شابه ذلك و يعني مراتب الصحابة ودرجات الصحابة ومن يعني من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يقول لك يعني هذا الحديث ما رواه إلا فلان ليس له حديث آخر حديث واحد إني مقاتل بكم أنا فرح إلى مشاء بل ما عنده إلا هذا الصنابعي الصنابع بن الأعسر والصنابع اليمني الذي جاء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أو خمسة أيام هذا ما عنده حاجة لا عنده لكن روايته حديث واحد حديث واحد والحديث الواحد لما يقول فلان ما عنده إلا حديث واحد معناه هو فقير مرة فقير ما ممكن واحد ما عنده إلا درهم تقول لدينا درهم دعوه من غير حاجة يقول له وهلا بغير مرة صدع ويش أبدا فلذلك يعني لا لا لا لا, لا. الروايات في غسل الرجل بفضل المرأة أو غسل المرأة بفضل الرجل هذا الذي يعني آل يعني انتهى إليه الناس بأنه ليس فيه شيء عن هذا المعنى عن هذا المعنى يعني الكلب يعني إذا ولغ في الماء وعند المالكية وعند البخاري إذا ما في ماء إلا هذا الذي ولغ فيه الكلب يتوضأ منه وسفيان وفلان مجموعة والزهري وهم من الناس مع أنه هذا يعني فيه نص هاي نص يبقى الإنسان يغسل الإناء سبع مرات صح؟ هاي ومع ذلك اختلفوا في ذلك مش اختلف اختلاف هوى ليه لأنه في شيء يعني ما هو الشيء الكلب المعلم هذا بقولوا مما أمسكنا عليكم هيمسك به فيه وأسنانه وأطراسه ولسانه كله إذا ولغ يلغ بشنو بلساني صح؟ آية هذه آية وأحاديث كثيرة فيه إذا أرسلت كلبك المعلم إن أمسك إن أمسك لك فكل كل الغلب نجازة هذا الماء هو الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة وقام يعني قال سفيان قال يعني إنسان يعني يتوضأ ويتيمم ليه؟ يعني ما هو مضطرب من المختلف والمختلف فيه مختلف يعني في تأويله صح؟ آه. ولأن المرأة البغي سقط الكلب بخفها وبعدين لبست خفها صح؟ هاي وبعدين قال الكلاب البخاري ذكر يعني بالطهارة الوضوء كانت تقبل وتدبر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أبواب أي تنوم وتقول بل لم يرشوا ما رشوا المحل هذا ولذلك البخاري هو ما يقال إلا تعبدية بس أنت تعمل بها وخلاص تعمل بها وخلاص وكذلك يعني هذه المرأة يعني يجوز بفضل يعني فضولها هكذا هذا هو الصحيح الراجح الذي آل إليه الناس نعم قال باب الرخصة في ذلك وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنبه قال هذا حديث حسن صحيح هو قول سفيان الثوري ومالك والشافعي يعني فضوء المرأة يعني من قصدها ذاته وليس من الوضوء ما خف صح وهذا أشد لأن كل الأعضاء وهذا أمثل من الأحاديث الماضية أمثل من الأحاديث الماضية فإن كان يعني في سماك من الحرب شيء يعني شيء من الاضطراب في رواية يعني فيما فيها شيء من الاضطراب لكنها أمثل من الروايات السابقة فالماء لا يجنبه ما تصيبه الجنابة الماء لا تصيبه الجنابة ولذلك هذا قول سفيان الثوري ومالك والشافعي ذكر الشافعي هنا في هذه المرة يعني الكريم ذلك ناس أحمد وإسحاق يعني أحمد وإسحاق طبعا ما ذكر الله أبو حنيفة ما ولا غير ما كل جاهز يتوضأ به ما عنده مشكلة هل يتوضأ باللبن هاي ممكن يتوضأ باللبن يعني لكن يتوضأ بالماء أحسن أنا أتكلم عن أحسن ولا ما أحسن أتكلم هل جواز الوضوء باللبن ولا بالعسل ولا بالزيت ولا بموية السكر بالليمون ولا أي حاجة إنها ممكن هاي ممكن ما تغير هذا الماء ما يزال يسمى ماء هل بفعل كده لا جاءتهم روايات كده فيها وها يعني ضعف يقول لك والله كان جاء بإناء ولا فيه كده عجين وما شابه ذلك أو يعني إناء كان فيه تمر وماء ولذلك يعني الوضوء بالنبيذ مثلما تضع التمر في الماء من أجل ماذا؟ عشان يكون نبيذ أو عشان يعني التمر هذا يكون يعني لين وعشان ما يعني يحصل فيه نوع من أنواع السكريات مش كده يكون حلو يعني حلو هذا توضى به لا قال النبي يعني توضى بهذا مو صحيح. الماء في الرواية صحيحة بهذا المعنى. وبين القرآن قال أنزلنا من السماء ماء طهورا. وحتى الحديث في مالك بغض النظر عن كلام فيه طهور ماءه الحل ميته صح؟ ناحية المعنى صح. من ناحية الإسناد هل هو متصل أو ما متصل؟ هذا شيء آخر. لكن من ناحية القاعدة الفقهية البحر هذا طهور ولا ما طهور؟ قال غسل الوجود إذا كان ما طهور. طهور ولا نريقه ناتي بماء جديد؟ هذا ممكن يكون مرات على طريقة الروافد. قال له الحبر البحر دمه الراجل حدثه به وبالفعل. قال له يعلم السيف وجاء يقرأ عليه يعني ما داعي يعمل معه مشاكل من الأول يعني. ذاك رافضه وعنده أحاديث عشان يأخذ منه ويمشي يعرضها على الأحاديث الصحيحة. هذا هو المقصد. مثل المقصد إنه هو عنده له احترام. وقال له والله البحر ده يعني حفر الحزين والتراب رفعوا عليه من هنا ومن هنا. والله قال له كويس. لما جاء ماشي وأخذ منه كل ما عنده قال له من حفر البحر؟ قال لا علي ولا حسين ولا حي. قال له حفروا معاوية ورفع التراب عمرو. ليه؟ لأن معاوية وعمرو الاثنين عنده كفار أغادوا. وقال للرجل أخذ العصا وجرى ورا الراجل كان يلحقوا الرجل لحق الجماعة والنفر المسير ودخل في وسطهم وخلاص. الماء لا يجنبه لا تصلبه الجنابة أصلا. يبدأ لا أحسن الله إليك. قال باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء. وبه إليه قال حدثنا هناد والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال الحيض عندك ولا الحيض؟ والحيض وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. قال هذا حديث حسن. وقد جود أبو أسامة هذا الحديث فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد قال وفي الباب عن ابن عباس وعائشة. هذا بضاعة أو بضاعة بالكسر أو بالضم هم صحيح إنه جماعة لكنه لا يصح أصلا. أصلا لا يصح. نقائص فقهية كلها لا تصحح هذا الحديث الموجود عند الترمذي والنسائي وأبي داود وأحمد وابن ماجه ما عدا البخاري ومسلم لم يرويها. لأنه عندهم قاعدة البير إذا وقع لقعرها يعني شيء ميت لا بد من إخراج هذا الميت ولا بد من إخراج ماء حتى يشعر الإنسان بالطمأنينة لأن الماء رجع إلى حالته الأولى. وبير يرمى فيها كل يوم، يعني دم الحياض أو الحياض والنتن. هذا ما هو صحيح يعني. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحجر الصحي. الحجر الصحي، الحجر الصحي الإنسان يتوقع المحلات النجسة والمحلات التي يأتي من قبلها المرض، صحيح؟ لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. لكن مع ذلك يعني ليس الناس يعني يعيشون همجا، يقول ما دام ما في عدوى ما في طيرة ما في أي حاجة، يعني أنا ممكن أقول لكم في البير هذه، ويجي فلان يقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يصير ما يقول لك لا ما به ينبع من ينبع من الأرض كل مرة، صح؟ النبت ده بيمشي وين؟ كل يوم هذا ده قاعد تتحرك؟ قاعد تتحرك كل يوم؟ هذا الحديث يعني ما هو صحيح. كونه جوده أبو أسامة الرجل الثقة، جود الإسناد وجود الطريق وهكذا، يعني جود الرواية عن الوليد ابن كثير. لكن الحديث يعني ضعيف يعني جدا. صحيح النووي يعني، وصحيح الألباني. نعم. أحسن الله إليك. أمين لك. قال باب منه آخر. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن ما إن يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. ينوبه وأصابه يعني. نعم. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من خمس قرب. هذا حديث القلتين، هذا اسم حديث القلتين. المالكي عنده ضابط يعني ما عنده ضابط، حتى الشافعية لازم جماعة الشافعية قالوا أحسن يعني مذهب في مذاهب الطهارات والمياه مذهب المالكية، قالوا من أحسنها وأضبطها لمذهب الطهارات والمياه، ولذلك جعلوا العلة هنا ليست في كثرة الماء أو قلة الماء، قلت هذا اللي أسمع به، ليس في الكثرة ولا في القلة، العلة والضابط التغير، إذا تغير أحد أوصافه سلام الطعم اللون الريح، إذا تغير هذا. ومع ذلك راعوا يعني قال إذا كان الماء قليل وحتى لم يتغير أفضل يعني إنه الإنسان يستعمل ماء جديدا، أن يستعمل ماء جديدا، إلا أن لا يكون في المحل أو المنطقة ماء آخر. إذا ما في ماء آخر وجب عليه أن يتوضأ بهذا الماء، هذا هو المعيار والضابط والعلة في هذه المسألة. مثل حديث الكلب يعني، مثل حديث الكلب هذا الذي يعني فيه نقاش فقهي حول الحديث. أنا كنت تأكل لحم، إذا أمسك عليك فكل، إن أكل فإنما أمسك لنفسي، أمسك لنفسي. أنا يعني ريح، قال لك أنا والله أنا أمسكت لنفسي، أنا جوعان، أنا كذا، أنا كذا. هاي المالكية عندهم كمان هنا يعني شيء يعني جليل جدا. أنا ما ألزم به الناس، قال إذا كان الكلب المعلم أصلا لا يأكل وأمسك الصيد وبات الصيد وحاسه يوم ويومين، جاء صاحبه وجده لقى إنه الكلب ناعش منه نعشة، يعذر هذا الكلب يموت ولا ما يموت؟ يموت ولا ما يموت؟ أقل معنى كان مستهز يعني. والبهائم تعرف خاصة المعلمة، المعلمة هذه لا تعتدي على على على على على على على حقوق الناس ولا على حقوق أهلها. ليه؟ لأنها معلمة. شاطمة قال كن كالكلب، أي كلب؟ لا أنا ما أقول له كلب، يا كن كالكلب في حفاظك للود، ها؟ في الوفاء مش؟ كلب في حفاظك للود ولا أنا يقصيه يعني أصحابه يقصيه ويظل لهم ناصحة، يظل لهم ناصحة. حدثكم متهمز عن هذا اليمن لما يعني وقع الحنج الحية في الطعام في الجزء الكبير، منع الناس ما يأكل، الناس ذات مستغرب قالوا الكلب ده مالو اليوم ما عنده قلة الأيض، ما عنده قبل كده، قالوا لازم في حاجة رملوا قطعة أكلها مات. يا سلام، طبعا شالوه وكفنوه ومدفنوه. ليه؟ ناصح، فيظل ناصحا، يبقى هو ناصح يعني فدى الجماعة هؤلاء بنفسه، هذا هو الوفاء. العرامي ما قال له أنت كالكلب في حفاظك للود، هاي كالتيسي في غراء الخطوبة، هاي في كلاب إنها عندها وفاء عجيب جدا جدا. فلذلك الماء يعني إن كان في الفلاة وتنوبه يعني تصيبه الشبع والدواب ما تزعل، انت ما تزعل. الرواية الموجودة في الموطأ قال عمرو العاص معه عمر الخطاب رضي الله عنه قال يا صاحب الحوض هل تجد يعني السباع والكلاب وكذا على حوضك؟ قال عمر لا تخبره، عشان ما يكون عنده شنو وسوسة، هي تجد نحن بس، هي تجد ونحن نجد. وإن كان أهل عمر ذات يعرفون انقطاع، لأن ابني حاطب هذا ما أدرك يعني عمر بن عبد الرحمن، أظن ابن محمد بن حاطب بن بلتعة ما أدرك عمر، لكن على أيهم جعلوه يعني قاعدة، يعني المياه الموجودة في الطرق الإنسان ما يسأل أصحابها، لا يسأل أصحابها ترد ولا ما ترد، إنما يسأل إذا الماء من القلتين هذا هو جماعة الشافعية وأحمد وإسحاق عندهم كده يعني، لكن الصحيح هو المعيار والضابط والعلة التغير والريح الطعم اللون. نعم أحسن الله إليك. قال باب كراهية البول في الماء الراكد. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن جابر قال يبقى كراهية البول في الماء الراكد، كراهية الحرمة، كراهية هنا بمعنى الحرمة، هذا الماء الراكد الذي لا يجي ولا فيه ماء إذا كان يعني هو مع الناس يا حبيب كبيرة يحضروها الناس يمسكون الماء بعد ما ينتهي المطر مع المطر يزروا منها ويتوضأ منها ويغتسل منها. حرام البول في هذا الماء، حرام لأشياء كثيرة جدا، معناه هو يمنع الناس من الشراب والوضوء والطهارة، والثلاثة هذه هي قوام الحياة، ما في حياة من غير دين صح، وما في حياة من غير أكل وشرب، لأن هذا الماء وللطعام وطهي الطعام وللشراب، وثالثا التلوث البيئي البيئة، ممنوع الناس يتلوث أن يلوثوا المجتمع هذا، ممنوع أنك تضع لك ناس جنب بيتك، هذا فعل اليهود أصلا وانتقل الآن إلى المسلمين، يعني كل الناس عملوا لهم محل كناسة يضعوا فيها الكناسة، أصلا هذا من فعل اليهود، يعني لازم الكناسة هذه أو الفضلات هذه يا تحرقها بالنار يا تخرجها خارج المنطقة التي أنت عايش فيها، ترميها على الناس حرام ظلم، يعني ما يجوز أي يعني، لماذا؟ لأن هذه بيئة نعيش فيها جميعا، يبقى ممنوع هاي، ولا يتخذ محل التبول إلا إذا كان البول جاء عارضا، هذا شيء آخر، وبالهم يعني يطلب السماح من أصحاب المحل، لكن يعني يجعل المحل يجعلوه كلهم عاملين بالمي كبير للأوساخ، أي دريج يقول شر يمشي، وهذا شر يمشي، الدنيا كلها تبول. بيحصل الداء والمرض وما شابه ذلك، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع إذا نزل الطاعون نزل الطاعون أن لا يخرج من هذا البلد وأن لا يدخل إلى هذا البلد. خرج لا علوى ولا طيرة لكن قد يقدر الله سبحانه وتعالى يعني نقل هذا المرض نقل هذا المرض. ولذلك عن الشارع يتحوط الوقاية هذه الوقاية يعني يتوقع ويبتعد عن كل ما يجر من أسباب الضرر لأن هذا ضرر صح. الآن أنت تبدأ في المستشفيات المسلمين والله يحسن منها المراحيض الموجودة في السوق لأن أصحابها يعني يتعهدون بغسلها كل مرة وأخرى ليه؟ تأتي بمال لكن المستشفيات يعني ما تستطيع أن تدخل يعني محل قضاء الحاجة الحمام هذا أو المرحاض هذا وهذه مستشفى يعني مستشفى ويسموها مشفى يعني يستشفوا يحصل لهم شفاء فيها كيف يسموها مشفى ها هذه مشفى ولا مرضى تجي نصيحة تطلع عيان ها تجي نصيحة تطلع عيان أي تطلع عيان مريض يعني كل الآن قبل 88 ومن كانت الرغدة قريب 5-6 شهور مكسورة يعني ما نستطيع أنه نقول في المستشفى لازم نقلل الطعام للآخر ونمشي عندنا أهلنا قريبا إلى المستشفى تمشي يعني تقضي حياتك صلي بها وقتين 3-4 يعني تمشي مرة ثانية. القرآن ذاته مرمي في هذه الأوساخ. إنك كيف تدخل إنك تخرج هذا الـ الـ الـ الـ الورقة اللي فيه قرآن هذا أكثر هو قرآن. مثلا عجب لنا الفقه. واحد قال لنا عمل شنو قلت له قال ويعفى عما عما عسرا. قال لي قال ده من الرجال فاضل ده. قلت له خليل بن إسحاق الله يفتح عليهم. اي لانه ما نستطيع يعني هو في وسط هناك ده كله شفته انا زاد مستغرب انه كيف انهم خيره داخله هنا وداخله هنا وداخله هنا وداخله هنا خيره كيف؟ ها؟ لما جمعت هذه وصارت عباره عن جبل كيف؟ ما هو من يكون هذا الجن ولا شياطين ولا حاجه دي صح؟ فلذلك لا يبلغ أن أحدكم الماء الدائم يعني الذي لا يجي ثم يتوضا منه تتوضا منه كيف تتوضا أنت من هذا الماء الذي لا يجي نعم أسأل الله عليك. قال باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور وبه إليه قال حدثنا قتيبة عن مالك حاء وقال حدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وفي الباب عن جابر والفارسي قال هذا والفراسي قال هذا حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وابن عباس قال لم يروا بأسا بماء البحر وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر منه ابن عمر وعبد الله بن عمرو وقال عبد الله بن عمرو هو نار. يعني ماء البحر لا نار. البحر ليس هو نار. أبدا. والحديث صحيح رواه مالك في الموطأ والشافعي وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال البخاري في غير صحيحه هو حديث صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، أو كما قال في المجموع. وعلى أي حال هو صححه، يعني صحح هذا الحديث مع وجود يعني شيء من العلة يعني بالإسناد. هذا الحديث يعني متصل، لكن من حيث الحل حل ولا ما هو حل، ما في الماء لا حل لكم صيد البحر وللسيارة صح؟ يبقى حل، هذا حل. قام واحد من القرآنيين ومعه محمد مصطفى عبد القادر، قالوا لي يتناقش يعني في السنة وما السنة وكذا، لأن زي قال ما في سنة. فقال اجتمعوا واتفقوا في بيت فلان فلان، وجاء ناس كثيرين جدا. محمد مصطفى قال له صاحب البيت يعني ائتنا بسمك، سمك كثير. بعدين بعد ما اكلوا دارين المناظرة، قال محمد مصطفى رقد على السرير، رقد على السرير، قال له انتهت المحاورة والمناقشة. بعدين قالوا له دايلو القرآن ذاته ما عارف من حاجة يا مولانا، ولا هو عارف شيء ولا هو عارف من حاجة. قالوا كيف المناقشة انتهت؟ قال له انتوا أكلتوا السمك ده؟ هاي دليلكم شنو؟ كل واحد عايز للآخر. المناقشة انتهت؟ قالوا انتهت. حل وين؟ حل السمك ده ولا الميتة هذه والموجود كله في البحر ده؟ حلو أين حلو؟ من القرآن صح؟ أنهم ما عارفينه ده ما عارف. الإنسان ينبغي أن يكون يعني عنده فهم وعنده ذكاء، يعني عنده فطنة، ذكاء وفطنة. فالذل طهور للآخر، طهور، وكل ما فيه حلال حلال. عندنا في المذهب حتى ما يشبه الخنزير أو ما يشبه الإنسان يسموه عروس البحر، عندهم يوكل ما بشر، حتى لو يشبه البشر هذا اللي وداه البحر شنو؟ ده ربنا صح. يعني الحلو يعني كل ما في البحر هذا حلال لمن؟ للإنسان. وللسيارة، السيارة شنو؟ تيت تيت تيت تيت ها؟ السيارة شنو؟ الجماعة، الجماعة اللي يمشوا في جماعة يسموها سيارة. حتى الآن في غرب السودان يسموها السيارة. عشان انتم ما قاعدين في الألف كثير ولا بتعرفوه حتى الآن. سيارة. ها؟ جات سيارة في الحركة العالية. بيجوزوا؟ جات سيارة في الحركة العالية. أرسلوا والدهم ها؟ فأدلى دلوهم سيارة يعني جماعة، الجماعة فهمتوا؟ الزبير قاعد وللسيارة من سائر ها؟ من سائر ها؟ ما من سائر ما من سائر سائق هاي أو سائر أو ساري ساري هاي كله كله سائرون هاي نعم نعم برا قال باب التشديد في البول وبه إليه قال حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبي بكرة قال هذا حديث حسن صحيح وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس قال ولم يذكر فيه عن طاووس قال ورواية الأعمش أصح قال وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور المستملي يعني ما هو المستملي الإملاء اليملي الولي هو بالعدل أيوة يعني كاتب غير المسند هذا يسمع الناس الشيخ قال كيد وكيد وكيد وكيد يعني الشيخ يسمعه يسمع الناس ديال الوقت رضي الله عنه كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر يعني يسمعهم تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من يبقى يبقى هذا مسمع وهذا مستمع يبقى الحديث هو صحيح في نهاية المطاف يعني عن الأعمش قال سمعته مجاهدا يحدث عن طاووس ونفسه موجود عند البخاري بخلاف رواية منصور هذا الحديث قال عن مجاهد قال عن ابن عباس رأسا يعني ولم يذكر فيها عن طاووس لكن رواية الأعمش أصح قدام البخاري عن طاووس الحديث صحيح ومتفق عليه ورواه الجماعة صح؟ أي نعم رواه الجماعة وتقليده معروف عند الناس جميعا البخاري مسلم وداود النسائي طبعا الترمذي ابن ماجه الدارمي احمد الى الاخر صح على مالي حديث الجماعه لأنه عذاب القبر هذا من الغيبة أو من مسائل الاستنجاء يعني استنجاء هذه، لأنه نميها من الكبائر. وكذلك البول إذا ما يعني تنزه منه، إذا ما تنزه منه من الكبائر. وبوب أبو داود كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول، باب الاستبراء من البول، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. النميمة الغيبة عذاب القبر، البخاري كتب الجنائز باب عذاب القبر من الغيبة والبول، ما قال يستتر. المقصود مش مسألة الاستتار وحدها يعني، إنما المقصود التنزه من البول، مع أنه في الباب الآخر باب من الكبائر ألا يستتر من بوله، حتى إذا ما استتر من بوله برضه يعتبر من الكبائر. الناس قاعدين هنا وقاموا هنا وكبر عليهم وبعد شرر، هذا ما عنده حياة، ما عنده أدب، ما عنده كذا إلى الآخر إلى الآخر. يعني زي الأعرابي جاء وبعد في الجامع في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم زرد البول، هذا يعني النبي عذره لأنه البول زرد، يعمل شنو؟ يبول، ما يبول بالمسجد، بالمسجد لو حضور نازل للمسجد الآن أنهم لا يعرفوا الكفر ولا يعرفوا الردة، يقولوا كافر. يعني عندنا ناس حتى يومنا هذا يقول لك اللي بيقول واجب ده أصلا ده الكفار قاعدين يقولوا واقفين بالعصر. تعمل شنو؟ ماذا تعمل؟ ما من الفقه يعني؟ ها؟ ولو ما لو ما بالو زارده ما حيمشي يقول في المسجد كله. ما هو النبي قال لهم دعوه، دعوه ليه؟ أول حي يملى نفسه ويملى المسجد يبقى ويعمل له احتقان وذاته وانتشار. ها؟ وانتشار وانتشار وكذا وكذا وكذا. عشان كذا يعني ذكر البخاري حتى يعني باب سماه الرحمة يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني خاف عليه يعني مسلو المرات بالداو حبس البول والأستاذ وكده وكده وكده عليه الصلاة والسلام. نعم أحسن الله عليك. قال باب ما جاء في نطح بول الغلام قبل أن يطعم، وبه لي قال حدثنا قتيبة وأحمد بن يطعم ولا يطعم يطعم وبه إليه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. قال وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وقال وابي السمح وعبد الله بن عمرو وابي ليلة وابن عباس وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق. قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. قال وهذا ما لم يطعم. قال فإذا طعما غسلا جميعا. إذا طعما يعني تخفيف، يعني تخفيف بالنسبة للرضيع، نضح بول الغلام قبل أن يطعم أو قبل أن يطعم ما يأكل الطعام. وهذا حديث كما ذكرنا رواه الجماعة، رواه الجماعة حديث ابن قيس هذا بنت محصن أظن إلا أبو داود والنسائي وابن ماجه وحتى مالك والدارمي وأحمد، معناها إيه؟ التسعة. ما؟ البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطا مالك والدارمي وأحمد. الحديث مقيس وخذوا كاشا، هذا قول الغلام الذي لم يطعم كل مغار لم يطعم الذي لم يأكل الطعام، قول الصغير يصيب الثور حكم فوضى تلك الحياة وكيفية غسله. والبخاري باب بولة اللعن، باب بولة اللعن. مر علينا يعني، مر علينا الكلام يعني يرش وصب الماء من غير يعني دلك، من غير قصد، من أي حاجة، لأنه مخفف غسله فيه تخفيف، ليس يعني أن بوله كما قال الشافعية إنه طاهر، كما يفهم واحد يقول والله يمكن بوله طاهر، يقوله مو طاهر، لكن خفف النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة البول هذا بأنه يرش عليه الماء، ينضح عليه الماء كده يعني كده. والنضح في بعض المرات مر علينا بأنه غسل. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله. قال باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه وبه إليه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وقتادة وثابت جميعهم عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتبوها، قال فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة، وقال شربوا من ألبانها وأوبالها، قال فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، قال وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. يكد بالأرض هذا، قال أعطونا ما عنده مسيح الآخر، أعطونا ما ليه الناسي ولا جنجا وقال واحد ربعوه يعني يشنقوه، بعدين الشنق مشى فيهم يا ناس، قالوا شوفوا ما نرينا، قالوا ما من راحة، قالوا ما من راحة ما نخلق كيف الراحة؟ عايزين نعمل شنو؟ عايزين نقتلك، قال له بالراحة كتب بالناس وتعمل علي حاجة زي يقول بالراحة، يقول له كذا اديته فرار هنا في راسه ده، اديته هو بالراحة؟ لما جبت زي واديته بالراحة، لما اديته طلقة طق طق طق اثنين ثلاثة واحدة قتلته وما خليته، قلت له عشان ما يكون في باقي روح، انت وين يا صاحبنا؟ هؤلاء يعني يريدون الماء ما يعطوه اصلا، انهم يكدوا الارض دي. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد روي من غير وجه عن انس، وهو قول اكثر اهل العلم، قالوا لا باس ببول ما يؤكل لحمه. أي حاجة توقل لحظة يعني بعيد يعني أكلها وفي بولداتهم ممكن تجربوا وبولداتهم ما هو نجس إذا وقع عليك البول هذا ما هو شنو ما هو نجس أصلا ها هاي كويس برو. قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال هذا حديث غريب لا أعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصص. قال وقد روي عن محمد بن سيرين قال إنما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. هو الجمعة يعني لذلك هو ابن سيرين بيقول إنه قبل ما تنزل الحدود. أنا مستغرب في البخاري يعني رواه مواضع كثيرة انت كتاب الوضوء كتاب الزكاة كتاب الجهاد كتاب المغازي كتاب المغازي كتاب التفسير سورة المائدة لما جزاء الذين يحرمون الله ورسوله كتاب الطب كتاب المحاربين يعني من أهل الكفر والردة أن هؤلاء مرتدين كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة وباب سمر النبي صلى الله عليه وسلم أعين المحاربين وكتاب الجياد باب البسامة إذ الناس يعرفوا 50 يمينا فيأتي علينا فخلاف مسلم كتاب القسامة والمحاربون والقصاص والديات باب حكم المحاربين والمرتدين. محل واحد أبو داود في الحدود الإمام الترمذي على عطر الإمام كذلك بخلاف طهارة خلاف الطهارة وكذلك في الطب أبواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في سر أبوال الإبل أبواب الإبل وقول ما يوكل لحمه عند النسائي بول ما يوكل لحمه عند النسائي وعند النسائي تأويل قول الله عز وجل إنما جلاء الذين يحاربون الله ورسوله عند النسائي يعني هو قريب البخاري في التبويب وفي كتاب تحريم الدم تأويل قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله في عدة يعني أبواب وذكروا في كتاب تحريم الدم في ذكر اختلاف الناقلين لخبر حميد عن أنس بن مالك اختلفوا يعني من قال الحديث في الآخر هو شنو هو صحيح ليس فيه يعني كلام لكن اختلفوا يعني واحد رواه كذا وواحد رواه كذا وإلى آخره وابن ماجه رواه في الحدود باب من حارب وسعى في الأرض فسادا وكذلك في كتاب الطب باب أبوال الإبل واضح؟ يبقى هذه هي الروايات في هذا الباب تدل على أن بول ماكول اللحم البول هذا طاهر، هذا طاهر خلاف الشافعية مع روايتهم لهذا الحديث، يعني قالوا البول ده ضرورة يعني ما هو طاهر لكن ضرورة، ضرورة للتداوي. أصلا إذا كان حرام ما يجوز إلا التداوي بالحرام لا بالخمر ولا بغير ذلك. قالوا ما جاي السم ده، السم ده بدون استعماله ولا حرام، حرام بعض السميات موجودة في الأدوية صح؟ قالوا هذه لأنها شنو نغلت يعني من مكانها أو غيرت من مكانها أو استعمل فيها استعمالات أخرجتها من الخمر إذا أخذها جايب يعني اختلف إذا خلل الإنسان يختلف هل يعني تجوز أو لا تجوز، لكن حتى لو تخللت يعني بنفسها جايز استعمالها ولا ما جايز؟ جايز استعمالها، أصلا شنو؟ أصلا حرام، أصلا الخمرة. كثير من الأشياء الموجودة الآن في حياة الناس في أشياء كثيرة يعني من حتى من فضلات الناس ها يمشي سهلات السماد هاي ما السماد ده يعني كون ياتي بالوسخ ذاته انه ما في مانع، لكن هل يجوز بيعه؟ هل يجوز بيع البعر، بعر الابل والغنم والبقر وبعدك معه الحمير تابع له، لأن البعر هذا إذا ما قمعه بعر الحمير ما بيؤدي الغرض الحاجة المطلوبة كده في السماد، فيجوز منهم من جوز يعني بيعه للضرورة، ضرورة الناس، لكن إذا كان بعر العربية مليانة اللون مليان بعر، البعر ده لأنه مجموعة هاي مجموعة ما في التيمم، الجدار ده يعني ليسوه ولا يسموه شو في اللغة حسنوه ما في مالي، لكن بتاتي بإنسان صح؟ لا لا الياس إن كان بعر الدوار الحمير عند المالكية ثلث أو أقل من ثلث ممكن تتيمم منه، إن كان أكثر من ثلث ما تتيمم منه. تزبيل؟ ها؟ تزبيل؟ التزبيل هذا يزبل الجدار، يزبل الجدار، فإذا كان أقل من الثلث ما في مانع، إن كان الثلث ما في مانع، ما في مانع، الزايد لا، إنسان يتيمم من هذا الجدار المزبل ب يعني بالطين لأنه فيه طين، فهمت؟ وشوية زبالة طبعا ما حيكون كله زبالة، صح؟ الزبالة دي بيعملوها هنا في طين ليه؟ من أجل أن يتماسك الطين هذا يتماسك، زي ما إذا أردت أن ترمل الجدار بالرملة لازم تدخل عليه بعض الحاجات. الرمل هذا عملها كده بده ينزل صح ولا مو كده؟ لكن بتعمل على بعض المدخلات من اجل ان تتماسك. فهذا كله يعني هذا كله جائز جائز. طيب والمياه المياه المكرره ايه؟ المياه المكرره يعني خاصه الموجوده قال في مكه هذه وخلاص انها يعني تحولت يسموها الاستحاله. اما في صابون الان بيعملوه من كذا وكذا. واحد كادي مجلد قد كذا مولانا على الاستحالات التي تستحيل من النجاسات الى الطهارات قد كذا. قال لما اراد انه يكتب هذا الكتاب قال اصحابه في في في في في في في في الرياض ونجد قال له رجل عندك ترف ساكت ما عندك شغله ولا ايه. لما كتبوا اول من استفاد هؤلاء قالوا عندك ترف لا. ليه؟ لانه انسان ما بخلي باله. يقول لك يا اخي شنو الحكايه يا اخي؟ في اي حاجه في اي حاجه. ابن عباس لما قال لي واحد من الانصار نمشي ونطلب العلم وصحاهم قال لي الناس محتاجين لك. الناس ما محتاجين لك. وقال تركته ومشيته. طال الزمان يا جماعه وجاء الزمان وقال شيخ الاسلام ابن عباس قال والله هذا فاهم هذا فاهم. انت بتقول له فاهم منك انت؟ قال له ما كنت اقول له انت فاهم وش يا؟ قال انتبه انتبه ولم انتبه انت ايه انتبه عشان يبقى هو امام بحر مش امام بحر هو بحر بحر العلوم. نعم. أحسن الله عليكم. قال باب ما جاء في الوضوء من الريح. ومن إليه قال حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال هذا حديث حسن صحيح. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وأبي سعيد. قال هذا حديث حسن صحيح. وهو قول العلماء ألا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال ابن المبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحدث عليه. قال وإذا خرج من قبول المرأة الريح وجب عليها الوضوء. وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. مسألة الريح يعني ومسألة الشك هو مسألة اليقين مسألة الطهارة يعني كيف يتوضأ يعني في مثل هذه الأشياء. صح لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لا وضوء هذا الإسناد الصحيح الموجود عند مسلم. لا وضوء إذا ما وجدت صوتا ولا شممت ريحا لا وضوء عليك. لا وضوء عليك. إن شككت، هذا هو محل البحث، وأنت خارج الصلاة. الحديث ما هو في يعني صالح ابن مبارك والشافعي والجماعة دي، لأنه أصل حديث موجود في الصحيحين، حديث حبان النبي صلى الله عليه وسلم سقي له الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا ينصرف أو إيه؟ لا ينفتل، لا ينفتل أو لا ينصرف، جزء معنى واحد، انفتل يعني خرج من الصلاة صرف، لا ينفتل أو قال لا ينصرف حتى إيه؟ حتى يجد أو حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يسمع صوت ويجد ريح. أصل الحديث في داخل الصلاة، مالك انتبه له، هؤلاء يجعلوه عام. ممكن أنا الآن قاعد هنا الآن متوقف وحصل لي الآن ده أنشأ الموضوع ده، وعلى شك ده يعني تيقنت هاكم مش أبو الوجه تخلق قبل الدخول في الصلاة، قبل الدخول في الصلاة لا يدخل إلا عن يقين، إلا عن يقين. هذا كل الكلام في هذا الآثار والأحاديث الذي يقول فيها الشافعي وأحمد في بعض الروايات وابن المبارك كما قال هنا، يعني إلا أن يحلف. لا ما شرط الحلف يا شيخنا، ما هو شرط، كيف إذا وجد أحدكم في المسجد، إذا بنى أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين اليتين ومحل الريح ده بين اليتين صح؟ وجد ريحا يعني أصلا ليس بين اليتين، ليس بين اليتين في بطنه، سموها عندنا القرقرة، تمشي لغاية قريب الدبر وبتحصل العليتين، الدبر شيء والعليتين شنو؟ العليتين ما بين الدبر صح؟ ولا مو صحيح؟ أعلم، لأن الرواية عند مسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أشكل عليه لا يخرج. إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة، حركة في البطن، لأن الترمذي قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح صح؟ صحيح، لا وضوء إلا من حدث، لا وضوء إلا من حدث، من واجه أو الدائم. أحمد ما عنده تقويم طبعا، يبقى الحركة. وهي دول ما فيها تقريب يعني إلى حد ما يعني إلى حد ما يعني يعتبر يعني جيدا. وقول مالك يعني فيها أحسن من قول أصحاب المذهب، لأن أصحاب المذهب فسروا كلام مالك. القرقرة هذه في البطن ما خرج شيء منها، يوجد الحركة داخل البطن. ما قال يعني لا بد له أن يقطع الصلاة، لا تصح صلاته. الشراحنا هذا المالكية قالوا إذا منعته هذه الحركة من إتمام الفرائض بطل صلاته، إذا منعته من إتمام السنن يعني كرهت شنو صلاة. إذا منعته من الاستحباب زي ربنا ولك الحمد أو التسبيح الأكثر من الثلاثة، عنده الثلاثة دي يعني الكمال يعني، هذا ما يقطع الصلاة. في الاستحباب صحيح، لكن في السنن وفي الفرائض هذه التي هو متفق فيها مع مالك، يعني هذا يعني تفسير وشرح وتقييد جيد إلى حد ما إلى حد ما. لأن القرقرة هذه لا بد يكون في حاجة أن تخرج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحاق ولا صلاة لحاق، صح؟ آه. حاق وحاق، حاق يعني بول، ممكن تمسك يعني شغلك كده البول جاي تمسك وتب والله أكبر سمع الله لمن حمده والله أكبر، ما أصبح عشان ما ينزل البول ده ما قوي، هذه صلاة فرضة. ليه؟ لأنه أصلا البول طلع موجود في الغصبة، لكن أنت قدرت عليه قدرت عليه، هذا باتفاق الصلاة تكون شنو؟ باطلة. السبب شنو؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحاق ولا صلاة لحاق، أخذ وقته حتى يحصل لك وسط يا ربي، ما هذا يخرج من الصلاة. لكن إذا كان مجرد قرقرة يعني من فوق الصورة إلى تحت الصورة يعني وترجع وما منعت الفرائض الصلاة أصلا صحيحة، يبقى هذه يعني بذل المسائل الخاصة بالصلاة هذه، لابد الإنسان يعني ينتبه لنفسه. ثم ذكر حديث محمود بن غيلان الذي هو عند البخاري إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، صح؟ تبع الحديث قائلة إما لا ينفذل أو لا يقصد إذا سمع صوتا أو وجد ريحا، هذا هو المعيار. نعم قبل شوية قبل حبها السلام عليكم. قال باب ما جاء في الوضوء من النوم. وبه لي قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى ونفخ ثم قام يصلي. فقلت يا رسول الله إنك قد نمت. قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا. قال فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن. وفي قال في الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال هذا حديث حسن صحيح. قال وسمعت صالح بن عبد الله يقول سألت عبد الله بن مبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال لا وضوء عليه. قال وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله. قال لم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفع. قال واختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا. وبه يقول الثوري وابن المبارك وأحمد. وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء. وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. وقال هذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث كان النبي قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا. فإنه إذا مضطجع انفتحت مفاصله فإن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قط يعني قط لم يصح يعني إلا أن ينوم مضطجعا. وفيه كلام طويل نقل من المنذر كتاب الأوصل قال يعني بعض الناس كان يوكل واحد يقول له أنا داير نوم واحد يسني يعني شوفني طلع مني حدث ولا ما طلع مني حدث وينسب هذا إلى أبي موسى ولا يصح لماذا؟ لأن النوم أصلا ما له ناقل لأنه ذهاب العقل. المجنون كان ما يصلي ليه؟ لأنه عقله ما موجود يعني حتى لو توضأ وضوء الصلاة إلى آخره ما يعرف نفسه إنه طلع منه حدث ما طلع منه حدث يقرأ كيف ما يقرأ كيف كده هذا الاصطلاع القراءة في ناس مجانين بيقروا صح لكن في النهاية هو ما جازم أنه يعني بعد ما توضأ أنه وضوءه معه ما هو جازم لماذا؟ لأنه ما مخاطب كذلك من نام هذا غير مخاطب ما هو مخاطب فهذا يعني حديث لا يصح كان الناس يعني ينامون نعم النوم هذا يعني النوم المعروف هذا يعني لما قال عمر نام النساء والصبيان النام يعني النوم المعلوم هذا الذي ينقض الوضوء لا من نام قاعدا او قائما كل واحد النبي لو نام يعني هو اعلم بنفسه لانه يوحى اليه كما يوحى له في عالم اليقظه يعني اليقظه والنوم عند النبي صلى الله عليه وسلم والانبياء صح لا يقاس عليه ولذلك يعني يصلون ولا يتوضؤون يعني يصلون ولا يتوضؤون وهذا حديث أنس بن مالك وأن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم نام النساء والصبيان وقيل أنه يعني فيه قطع غير مرفوعة لا يتوضؤون هذه ولذلك اختلف العلماء في الوضوء من النوم فرأى أكثرهم لا يجب عليه الوضوء من أسئلنا أخوان فيها يعني واحد ولا غير عشماوي ولا عزية ذلته ذلة شديدة يكتب مع الجماعة وذلك كيف تخلوا واحد زي ذا يكتب قال أنه ده أصلا ما فيه دليل من القرآن ولا السنة أنه من نواقض الوضوء أصلا قلت له أنك أنت ما قرأت السنة بس ما في دليل صحيح يعني مرة واحدة؟ ها؟ ما في دليل صحيح مرة واحدة ما في دليل أصلا قلت له إذا قمت إلى الصلاة معناه شنو؟ قال لي يعني قمتم بس قلت له بس قمتم بس القيام ده من أين؟ قلت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لك من أي حاجة نام حتى إيه؟ حتى نفقه سألوه البث ما في حديث ابن عباس؟ مش حديث ابن عباس ولا سألوه قال تنام عيني ولا ينام قلبي قلت لي انت ومن معك تنام عيونكم ولا تنام قلوبكم يا أخينا يا ولد تعال قلنا عشماوية انت فاضي وما عندك بس كلها شغال في الانترنت ينقل جوجل قال اجل واحد يوم قال والله شيخ جوجل قال كذا مستحي بالنسبة التواصل له قال له جوجل الشيخ جوجل قال له الكلام ده كذا لكن نحن يعني مخالفين عليه احد خلاص ما شيخ ولا مو شيخ فالنوم ناقض من نواقض الوضوء نايم غايم مضطجع قاعد وواضع يعني واكرت ريدك في دبرك عشان ما تمنع عقول الوضوء اللي تجيب لك من فيها بس ولا تخيل المحبة إن خيّدته ولا عملت لك من الفلة هاي وقاعد مرات تكلم كلام ناس عقلة لأنهم عقلة. قالوا إلا أن يسد، إلا أن يسد هذا المحل يمتع. وحد الواحد ترك العقل يعني قدر، يعني قدر الواحد يترك العقل والسراب حياته كلها، يعني عنده أول يعني سنة سنتين ثلاثة أربع سنوات ما يأكل ماشي حكم زرع يتكلم عنه، ما عنده قضاء حاجة صح؟ نام لازم يصوتها. قالوا له ابن عبد القادر الجيلاني كان في حاجة؟ وصل طب وصل قلت لك ولو عبد الله الجيلاني ليه؟ لأنه كلام فقهي هذا. انت نمت النوم ده من النواقض، دورك مسدود مسدود جاهز مرقة الهواء ده بيفيق. قالوا اما قالوا اذا كان طلع الغاز ده بالفم وضوء ينتقد ولا ما ينتقد؟ صحيح اختلفوا في النقد. قالوا ان كان من فوق للسرة عملوا له مخرج من فوق السرة، لكن ما انسد المحل ما انسده وقام يطلع بيه حاجة يتوضى لا يتوضى. إذا انسد خلاص يبقى المخرج هنا، إذا ما انسد يبقى دباله ما مخرج، ما كان أعلى على فوق الصورة هنا. شايف؟ ما لم يكن تحت السرة، تحت السرة هذا سدة ولا من سدة أنت لازم تتغضها. واضح يا جماعة؟ أين؟ أقف هنا. صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وحسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.